فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن الأضحية، حكمها وإذا لم يستطع الإنسان أن يضحي هل يلحقه إثم في ذلك؟ الأضحية سنة مؤكدة، ليست واجبة ولا تلزمه إلا إذا نذرها، إذا نذر أن يضحي يلزمه بالنذر، أما الأصل فهي سنة ومتأكدة، سنة مؤكدة إذا قدر عليها، أو حتى ولو استدان لها لأنها شعيرة عظيمة فيضحي مهما أمكنه ذلك. نعم. Seseorang bertanya tentang kurban, bagaimana hukumnya? Dan apabila seorang tidak mampu berkurban, apakah dia akan berdosa? Kemudian Syekh Fahlan Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, menjawab, berkurban hukumnya sunnah mu'akkad dan tidak wajib, sehingga tidak mengharuskannya untuk melaksanakan kurban. Terkecuali jika ia bernazar untuk berkurban, maka wajib baginya berkurban karena dia sudah bernazar. Sekalipun pada asalnya hukum kurban itu sunnah mu'akkad apabila ia mampu melaksanakannya meski harus berhutang untuk menunaikannya, karena berkurban adalah syiar Islam yang agung, maka hendaklah ia berkurban selama memungkinkan baginya melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.